بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله في كتابه فتح رب البرية بتلخيص الحموية في الباب الرابع: وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصل مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم دلالة بيان صحة مذهب السلف في إثبات صفات الكمال لله عز وجل. وقد بين المؤلف رحمه الله الدلالة على ثبوت صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا. وقد قال، يعني سأل بعض الطلبة: لماذا قدم المؤلف العقل والفطرة على الشرع؟ يقول: أما دلالة العقل، ثم قال: أما دلالة الفطرة، ثم قال: وأما دلالة الشرع. لما لم يقل دلالة الشرع ثم العقل والفطرة؟ فيقال إن هؤلاء يقدمون العقل على النقل، هؤلاء الذين المتكلمون يقدمون العقل على النقل، فعندهم أن العقل هو الأصل، فما ورد من النقل موافقا للعقل قبلوه، وما ورد من النقل غير موافق للعقل أولوه. ما يمكن أحيانا ما يردونه، لكن يؤولونه. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فأثبت عليه الصلاة والسلام أن الله إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا كونه سميعا بصيرا من صفات الكمال التي أثبتها الشرع، كما في أيضا في الآية الكريمة. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطن كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. نعم. إذا مذهب السلف في مسألة الصفات اعتقاد أن هذه الصفات اعتقاد لفظها، إثبات لفظها واعتقاد معناها، لكن من غير تكييف، فيثبتون لله عز وجل الصفات، يثبتون له صفة السمع لفظا ومعنا، ولكنهم لا يكيفون السمع، فلا يقولون سمعه ككذا. وقد تقدم لنا الفرق بين قولنا من غير تكييف وبين قولنا من غير كيف. من يعرف الفرق؟ نعم. نعم. إذن هي صفات الله عز وجل لها كيفية، لكن الله أعلم بها. إذن نرجع ونقول: مذهب السلف بالنسبة لصفات الله عز وجل إثباتها لفظا ومعنا، يثبتون هذه الصفات لفظا ومعنا، لكن من غير أن يكيفوا هذه الصفات، فلا يقولوا مثلا سمعه كالمخلوق أو بصره كالمخلوق، نثبتها لفظا ونثبتها معنا ونعتقد أن لها كيفية، لكن الله أعلم بها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. طيب، أدنى السلف، من مراد بالسلف في كلام المؤلف هنا؟ زمن الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون الذي أخذوا عنه، بدليل قوله تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية. وقد سبق لنا أن السلف تطلق على معنيين، المعنى الأول السلف زمنا، والمعنى الثاني السلف منهجا وطريقة. أما الأول وهو السلف منهجا، أما السلف زمنا فهم القرون المفضلة. إذا قيل السلف هذا قاله السلف أو نقل عن السلف، فالمراد القرون المفضلة وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأما السلف منهجا وطريقة فهم كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعلى هذا نقول مثلا أهل السنة والجماعة نحن إن شاء الله على مذهب السلف، يعني ننهج منهجهم ونسير على طريقهم. لكن هنا في كلام المؤلف أن السلف ما المراد؟ زمنا، بدليل قوله تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ نعم. يعني هؤلاء الذين يحرفون صفات الله عز وجل تلقوا علومهم، هذه القواعد والضوابط عندهم ممن؟ من اليونان، أصحاب المنطق والكلام. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي وطريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية أقدام العقول عقال. الفخر الرازي هو كان من أئمتهم، لكنه أظهر ما يدل على رجوعه، وإلا هو من أئمة هؤلاء. له تفسير معروف، تفسير الفخر الرازي يسمى التفسير الكبير. قال بعضهم وله كتب أخرى. قال بعضهم في التفسير: فيه كل شيء إلا التفسير، في كل شيء إلا التفسير، يعني يتكلم عن أمور ما يتعلق بالفلك وأمور الطبيعة وأمور يعني في أشياء غريبة، لكن قليلة حقيقة كلامه على الآيات من هذه. لكن أقصد قول هذا القائل في كل شيء إلا التفسير مبالغة. صحيح أنه يستطرد في ما يتعلق بطبائع الكون والكلام على يعني الآيات الكونية، لكن مع ذلك فيه تفسير. حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. نعم. وقيل وقالوا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عنوهات، وكره لكم قيل وقال. قيل وقال مما يدخل في قيل وقال ما يسلكه المتكلمون في صفات الله عز وجل. قالوا قلنا، فإن قيل فإن قال، كل هذا داخل. ولهذا في قوله جمعنا فيه قيل وقالوا، ونحن نقول إن قيل وقالوا مما يدخل في ما كرهه وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال: لقد تأملت. أحسن الله لك. ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. يقول رحمه الله: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية التي من اليونان وغيرهم، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، أثبت أثبت، ما يحتاج فلسفة. ولذلك بعض العامة، ذكر شيخنا رحمه الله أن بعض العامة من كبار السن لما سمع بعض، يعني نقل له أن بعض المتكلمين يقول الرحمن على العرش استوى، استولى استولى، يعني أنه استولى على العرش. قال قبل أن يستولي، من كان في من كان له العرش؟ من هو؟ أنت قلت الرحمن على العرش استوى، قلت استوى بمعنى استولى، أن الله استولى على العرش. طيب قبل أن يستولي عليه لمن كان؟ وشوف رجل عامي ما قرأ ولا كتب. نعم، يقول وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء إلى آخره. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. نعم، في المؤلف أثنى على ما عن طريقة على طريقة السلف، قال الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع. ولذلك تجد في كلام السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، تجد أن في كلامهم الخير والبركة، يتكلمون بالكلام القليل الذي يشتمل على معاني كثيرة جدا. تجد الواحد من السلف ومن علماء السلف يتكلم بكلمة تغني عن صفحات، بخلاف المتأخرين الآن، تجد أن الواحد منهم إذا أراد أن يؤلف مؤلفا أو يكتب كتابا مقدمة الكتاب 20 صفحة، قد إذا أردت أن تلخص لا تخرج منها بكلمتين، كلك حشو. يعني كثر في المتأخرين الحشو والاستطراد الذي ليس فيه فائدة. ولذلك ينبغي للطالب العلم أن يحرص قدر الإمكان على التركيز حتى في كلامه. ومما يعينك على التركيز وأن يكون كلامك يعني مركزا وليس فيه استطرادات أو حشو، العناية بالمتون العلمية. الذي يعتني بالمتون العلمية يكتسب من طريقتها قلة الحشو، فيكون كلامه مختصرا، قد كلمة أو كلمتان تغني عن استطرادات كثيرة. فينبغي للطالب العلم دائما يحرص على عدم أو على تجنب كثرة الحشو الذي لا فائدة فيه، لأن الإنسان إذا أطال وكرر، كثير من الناس يكرر كلام، يعيد ثم يعيد ثم يعيد، وهذا ليس في مقام التعليم. يعني الذي يعلم لا بأس، لكن الذي يصنف ويؤلف ينبغي له أن لا يكثر من التكرار ومن الحشو، لأن كثرة التكرار والحشو إطالة بلا فائدة، وآخر الكلام ينسي أوله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في خطبة الجمعة قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. بعض الخطبة تجد يخطب ثم يعيد يتكلم كلام، ثم يعيد ثم يعيد ثم يعيد، أو يستطرد في أمور ليس فيها فائدة. لا، ينبغي أن يكون كلامه مختصرا، وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. نعم، أسلم. هم يقول طريقة السلف، طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف. قال: بعض المتأخرين: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، انتهى. وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ الظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن أريد بالظاهر ما يظهر. بعض المتأخرين يقول: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، يعني أن ليس لها معنى، تثبت اللفظ من غير إثبات معنى. المؤلف رحمه الله يقول: هذا القول على إطلاقه فيه نظر، يعني يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل، فإن أريد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: